الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأين عبد الوهاب وأخوه زكريا؟ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن كثير عن الليث عن عقيل عن عقيل قال حدثني الليث عن عقيل عقيل عن عقيل قال حدثني ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب أن قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر عبدن القاري عبدن القاري أنهما سمع عمر بن القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ على استمعت لقراءته فجعل يقرأ على غير على فإذا هو يقرأ على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أسابره في الصلاة، فتصدقت حتى سلم ولبثته برجائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعت؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأ. فمن طلبت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول فقلت: يا رسول الله، إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يقرأ يا هشام فقرأ، فقال: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر فقرأت، فقال: كذلك أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إبراهيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثا أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصدقت حتى سلم فلبثت بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعت فتقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذب، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أسلم، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. فقال: ما قال اقرأ يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقال كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ميسر لما خلق له. يقال ميسر مهيأ. قال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك. وقال مطر الوراق: قال الحافظ: قوله وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك، في رواية غير أبي ذر هونا قراءته عليك. وهو بفتح الهاء والواو وتشديد النون التهوين. وقد وصله الفريابي عن ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر قال هوناه. قال ابن بطال: تيسر القرآن، تيسر القرآن تسهيله على لسان القارئ حتى يسارع إلى قراءته. قال ابن بطال: تيسير القرآن تسهيله على لسان القارئ حتى يسارع إلى قراءته، فربما سبق لسانه في القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده ويحذف الكلمة حرصا على ما بعدها انتهى. قال: وفي دخول هذا في المراد نظر كبير. قال البخاري: وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟ قال الحافظ ابن حجر: قوله وقال مطر الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال هل من طالب علم فيعان عليه، وقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني وحده، وثبت أيضا للجرجاني عن الفريابي، ووصله الفريابي عن ضمرة بن زمعة عن عبد الله بن شوذب عن مطر، وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب العلم. من طريق ضمرة ثم ذكر حديث نعم هذا التفسير من مطر تفسير جيد. هل من طالب علم فيعان عليه؟ فالله عز وجل يسر القرآن للتلاوة وللفهم وللحفظ وللعمل به. والله عز وجل جعل من تيسيره ألا يمل. لو أن عندك كتابا ما تجد نشاطا أن تقرأه 5 مرات، لكن القرآن كلما قرأته ازددت رغبة ولذة وفرحا وانشراحا، تريد تقرأ أكثر. ووصلت في الجزء الأخير وأنت فرح، تريد تنتهي ترجع من سورة البقرة. هذا من تيسير الله عز وجل له. أيضا لو أردت أن تحفظ فإن مقدار الجزء أوراق، يسهل عليك أن تحفظه في أيام. لو تأتي بكتاب من كتب العلم على حجم الجزء تحتاج إلى حفظه إلى شهور، يحتاج إلى شهور، ما هو سهل، لأنه من كلام الناس فيه صعوبة. كذلك يسر الله عز وجل تدبر القرآن الكريم، فالإعانة حاصلة حتى في التدبر، وكذلك العمل به ميسور بإذن الله. إذا علم الله أنك تحب العمل يسر الله لك ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال حدثنا أبو معمر ما اسم أبي معمر المنقري، عبد الله بن عمرو المنقري، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري قال يزيد حدثني مطرف، يعني قال هناك عن كيف ذلك؟ عبد الوارث قال يزيد حدثني، لا، عبد الوارث قال يزيد، لكن حذف واحدة منهما، مثل ما تقول حدثنا عبد الوارث عن يزيد. قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله بن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. قال الحافظ بن حجر ذكر حديث عمران ابن حسين قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له، ومختصر من حديث سبق في كتاب القدر فيه عن عمران قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ وقد تقدم شرحه هناك. ويزيد شيخ عبد الوارث فيه هو المعروف بالرشك، وتقدم هناك من رواية شعبة قال حدثنا يزيد الرشك ذكره. المراد بارك الله فيكم أنه حين حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد علم أهل الجنة من أهل النار قالوا ففيما العمل؟ لا بد من عمل يكون حجة على الخلق أنهم أدخلوا الجنة بسبب أعمالهم كذا وكذا ودخل النار بسبب أعمالهم كذا وكذا. فأعمالهم بها يدخلون الجنة وبها يدخلون النار، كما قال الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقطع الله عز وجل الأعذار، والإنسان ميسر لعمله، فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. والله عز وجل هو الموفق والهادي والحافظ لخلقه، فالعبد الصالح يسلم أمره لله عز وجل ويعمل ما يقربه إلى الله وما يحببه إلى الله. فإذا علم الله حرصك على الخير فسنة الله في خلقه أن يحفظ على هؤلاء دينهم. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يعني أنهم فعلوا هذه الصالحات لهذا الغرض، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأصلح باطنك وظاهرك، واتق الله ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. نسأل الله التوفيق، وسيحفظ الله عز وجل عليك دينك. فالله وعد فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أخونا بارك الله فيكم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. وزكريا وأخوه أول من يسمعون غدا إن شاء الله، غدا جمعة لكن درس العصر قائم. بارك الله فيكم، تفضلوا.